بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة النجباء وأيتها الأخوات النجبات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب شرح الأصل الجامع لعبادة الله وحده للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الدعاء قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة على أن المذكورات السابقات من العبادات، فذكر دليلين على أن الدعاء عبادة. الأول قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أن المواضع التي بنيت للصلاة وذكر الله تعالى هي لله تعالى، لا يجوز لأحد أن يدعو مع الله فيها أحدا. أما الدليل الثاني فقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. معنى قوله له دعوة الحق أي التوحيد، ومعنى قوله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، أي لا تجيب هذه الآلهة من دعاها ولا تنفعه. ثم ذكر رحمه الله تعالى الدليل على أن الاستعانة عبادة، وهو قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هنا قدم الله عز وجل المعمول على العامل، إياك مقدمة على نستعين، وأصل الكلام نستعين إياك، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا يجوز أن نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر دليل الاستغاثة، وهو قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ومعنى قوله تستغيثون ربكم أي تطلبون الغوث والنصر من ربكم سبحانه وتعالى. ثم ذكر الدليل على أن الذبح عبادة، وهو قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، ومحياي أي ما أحيا عليه، ومماتي أي ما أموت عليه، كل هذا لله رب العالمين لا شريك له في ذلك. ثم ذكر الدليل على أن النذر عبادة، وهو قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هنا امتدح الله عز وجل المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر، والمدح لا يكون إلا على عبادة وأمر يحبه الله تعالى. ومعنى قوله مستطيرا أي منتشرا طويلا فاشيا. ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جملة من الأدلة على أن المذكورات السابقات من العبادات، فقال رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أي من علامات الإيمان أن تخافوا الله سبحانه وتعالى ولا تخافوا غيره. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي فمن يخاف ربه سبحانه وتعالى ويرجو ثوابه على طاعته فليخلص له العبادة سبحانه وتعالى ولا يجعل له شريكا في عبادته إياه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي من علامات الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أي ارجعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى وانقادوا له بالتوحيد والطاعة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أي من الناس من يتخذ من دون الله نظراء وشركاء يحبونهم كحب المؤمنين الله سبحانه وتعالى، ولكن الذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين اتخذوا الأنداد والنظراء والشركاء. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. أي لا تخشوا الناس واخشوني في تنفيذ شرعي الذي شرعته لكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أي إن الذين سميناهم من الأنبياء زكريا وزوجه ويحيى عليهم السلام كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله سبحانه وتعالى رغبة منهم فيما عنده سبحانه ورهبة منهم من عذابه وعقابه سبحانه وتعالى، وكانوا لله سبحانه وتعالى متواضعين متذللين ولا يستكبرون عن عبادته ودعائه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل التأله قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أي إلهكم إله واحد لا معبود بحق إلا هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى فلا تعبدوا غيره. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل الركوع والسجود قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أي لعلكم تفوزون بالخير في الدنيا والآخرة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الخشوع قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ونحوها، أي من اليهود والنصارى لمن يقر بوحدانية الله سبحانه وتعالى: أيها المؤمنون وما أنزل إليكم أيها المؤمنون وما أنزل إليهم، وصفتهم في ذلك أنهم خاضعين لله بالطاعة متذللين له سبحانه، ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا بالتحريف ونحوه. ومعنى قوله ونحوها أي من العبادات التي أمرنا الله عز وجل أن نتعبد له بها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حكم من صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله فقد أشرك بالله غيره. فإن قيل: فما أجل أمر أمر الله به؟ قيل: توحيده بالعبادة، وقد تقدم بيانه. وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك به، وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. معنى قوله رحمه الله: فما أجل أمر أمر الله به، أي ما أعظم أمر أمرنا الله عز وجل به. ومعنى قوله: وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك به، أي في الإلهية. ومعنى قوله: فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ربا، وذلك لأن الرب هو الذي يجب إفراد العبادة له، لأنه هو الخالق المدبر المالك. فمن دعا وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد اعتقد أنه يتصرف في أمر الكون، وبذلك يكون مشركا. ومثال ذلك: من دعا صاحب القبر أو صاحب الضريح فقال له: أغثني أو افعل لي كذا وكذا، فهذا صرف العبادة له من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك في الإلهية. ومعنى قوله رحمه الله تعالى: وإلها، أي اتخذه إلها، لأن الإله هو الذي تصرف العبادة إليه. ومعنى قوله: وأشرك مع الله غيره، أي شركا أكبر. ومعنى قوله: أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة، أي من قصد غير الله عز وجل بنوع من أنواع العبادة فقد أشرك. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقد تقدم من الآيات ما يدل على أن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه وأنكره على المشركين، وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وصلى الله على محمد. هنا يبين رحمه الله تعالى أن الشرك في العبادة هو الشرك الذي نهى الله عز وجل عنه. وقد ذكر رحمه الله تعالى دليلين على أن صاحب الشرك الأكبر لا يغفر الله عز وجل له وأنه لن يدخله الجنة. ثم ختم رحمه الله تعالى رسالته بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله معناها ثناؤه عليه عند الملائكة. أسئلة الدرس: السؤال الأول: أذكر دليلا على العبادات الآتية. الأول: الإنابة. الثاني: الرغبة. الثالث: الخوف. الرابع: الخشوع. الخامس: الركوع. السؤال الثاني: ما أعظم ما أمر الله به وما نهى عنه، مع ذكر دليل على ما تقول. السؤال الثالث: ما حكم من صرف العبادة لغير الله تعالى؟ مع ذكر دليل على ما تقول. وبهذا يكون انتهينا بفضل الله تعالى من كتاب شرح الأصل الجامع لعبادة الله وحده للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.